www.mijobooks.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إحسان عبد القدوس. أنا حرة. الفصل الثالث. وصارت الأيام بأمينة، وكان الصراع بينها وبين عمتها وزوج عمتها يشتد يوما بعد يوم. إنها لم تعد تفكر في الهرب من البيت، ولم تعد تفكر في الهرب من المدرسة، ولكنها كانت تريد أن تكون حرة في تصرفاتها الشخصية، تخرج متى تشاء وتعود متى تشاء، وتطيل الوقوف في الشرفة ما شاء لها مزاجها أن تطيل الوقوف. وكانت تعتقد أن كل تعرض لتصرفاتها الشخصية هو اضطهاد لها، وأن عمتها إذا تعرضت لها إنما تضطهدها لأنها عمتها وليست أمها، وزوج عمتها إذا تعرض لها فلأنه زوج عمتها وليس أباها. واتخذ هذا الصراع من جانب أمينة أسلوب المعارضة دائما، كانت تعارض كل شيء وكل رأي وتقول لا في كل وقت. فإذا عرضت عليها عمتها أن تصحبها لزيارة إحدى صديقاتها رفضت بلا سبب إلا لمجرد الرفض، وربما ادعت أنها مصابة بصداع أو أنها منصرفة إلى مذاكرة دروسها. وإذا دعيت إلى مقابلة أو حفلة زار أو حفلة عرس أو أداء واجب عزاء رفضت وأصرت على الرفض. وإذا كان العيد الصغير أبت أن تأكل الكعك، لا لشيء إلا لأن العائلة كلها تأكله، ورفضت أن تلبس ثوبا جديدا، لا لشيء إلا لأن العائلة كلها تلبس ثيابا جديدة. فإذا كان العيد الكبير أبت أن تصحو في الفجر لتلتف مع بقية العائلة حول الجزار وهو يذبح الخروف، ثم تجتمع معهم حول الموقد يشوون قطع الكبد وريش الكاستليتا ويفطرون بها، وفي قلوبهم استبشار وفي نفوسهم نشوة العيد وفرحته. إنما كانت تتعمد أن تبقى في فراشها حتى تنفض العائلة من حول الموقد بعد أن ينتهي أفرادها من إفطارهم، ثم تخرج عليهم وعلى شفتيها ابتسامة هزء وسخرية، وكأنها تهزأ من عقولهم وعاداتهم واحتفالاتهم بهذه المناسبة التي يسمونها عيدا. بل أنها كانت تحب دائما أن تذهب مع العائلة إلى سينما حديقة الأسبكية في ليالي الصيف لتشاهد الفيلم المعروض، بينما تأكل السميت والجبن الرومي والدقة وتتناول كأسا كبيرا من الخشاف. ولكنها بدأت ترفض الذهاب حتى إلى سينما حديقة الأسبكية، وحرمت نفسها من السميت والخشاف. ولم تكن سعيدة في إصرارها على الرفض دائما وعلى المعارضة دائما، ولم تكن تدري سببا لهذا العناد الذي يحضها على الرفض والمعارضة. وربما كان هذا العناد يشعرها ببعض الأهمية، وهي ترى نفسها متميزة عن بقية أفراد العائلة، وترى الجميع يلتفون حولها يرجونها ويلحون عليها لتشاركهم نزهتهم أو جمعهم. www.mijobooks.com. ولكن هذا الشعور بالأهمية كان يزيلها بمجرد أن تيأس العائلة منها، فيتوجهوا إلى سبيلهم ويتركوها وحيدة في البيت، فكانت تحس بالندم على رفضها، وتحس بالغيظ من نفسها والحنق على تصرفاتها، ثم لا تلبث في اليوم التالي أن تعود إلى عنادها. كانت ترفض وتعارض لأنها تريد أن تثبت لنفسها أنها حرة، تستطيع أن ترفض وأن تعارض، ولكنها لم تكن سعيدة بهذه الحرية، بل إنها تسائل نفسها كل يوم، هل هذه هي الحرية؟ وشيئا فشيئا بدأت أمينة وهي مستمرة في عنادها تبتعد عن نطاق العائلة وعن نطاق العباسية كلها، فلم تعد عمتها تلح عليها في شيء، بل تعمدت أن تتجاهلها في كل شيء، ولم تكن تقسو عليها إلا كما تقسو على أولادها، بل أنها كانت أعز لديها من أولادها، فإنها لم ترزق ببنات، وكانت أمينة هي دائما ابنتها، تعد لها كل ما تعده أم لابنتها، وتفخر بها في المجتمعات كما تفخر كل أم بابنتها، كانت تفخر بها دائما وهي تعزف على البيانو، وكانت تفخر بها وهي ترقص رقصا شرقيا، وتفخر بها وهي تنجح في امتحانات المدرسة، وتفخر بها لجمالها وذكائها وخفة دمها ولنظرات الحسد التي تراها في عيون باقية الأمهات. وكان اليوم السعيد الذي تدخره للمستقبل هو يوم تطلق أول زغرودة في البيت فرحا بزواج أمينة، ولكنها يأست من عناد أمينة وتعلقت بالصبر لعلها تبرأ من هذا العناد وتعود إليها. وتجاهلت العباسية كلها أمينة، فلم تعد تدعى إلى الحفلات والاجتماعات من كثرة ما رفضت من دعوات، وانصرفت عنها صديقاتها من طول ما تعالت عليهن وهزأت بعقلياتهن، فلم يعدن يسعين إليها لا داخل المدرسة ولا خارجها، وأصبحت أمينة بينهن أشبه بخرافة حية تدور حولها القصص والحواديت. وأبى عناد أمينة إلا أن يرد هذا التجاهل ضعفين، فاحتقرت عائلتها كلها، واحتقرت العباسية كلها بما فيها عباس، بل أنها أصبحت لا تطيق رؤية عباس، وتود كلما رأته أن تصفعه وتحطم رأسه لتقنعه بأنها تحتقره وبأنها تكره وتكره أذنيه اللتين تحتنقان كلما مر بها. www.mijobooks.com وانصرفت بكليتها إلى صديقتها اليهودية فورتينيه، وكانت تذهب إلى صديقتها هذه كل يوم عقب خروجها من المدرسة، وتبقى عندها حتى الساعة 6 مساء، تتلقى دروسا في اللغة الفرنسية ودروسا في الرقص، ولكن دروس الفرنسية لم تعد مجرد دروس، فقد أصبحت تتقن الحديث بها في لهجة تصحبها هذه النغمة الخنفاء التي تصحب دائما لهجات اليهود، وكانت تخاطب صديقتها فورتينيه دائما بهذه اللغة وبهذه اللهجة، وكان شعورها بأنها تتحدث بلغة أجنبية يمنحها حرية وجرأة في اختيار الموضوع واللفظ، تماما كشعور السائح عندما يجد نفسه في بلد أجنبي بعيدا عن مجتمعه وبيئته، فينطلق يأتي من التصرفات ما لا يبيحه لنفسه عندما يكون في بلده، وتماما كما نأبى نحن أن ننطق لفظا رذيلا باللغة العربية فننطق معناه بلغة أجنبية. وقد أصبحت أمينة جريئة في اختيار المواضيع التي تتحدث فيها واختيار المعاني التي تنطق بها، مواضيع ومعان لا تجرؤ بنت من العباسية على التحدث فيها قبل أن تتزوج، كما أصبحت تتلذذ من سماع أحاديث فورتينيه وهي تصف لها كيف يقبلها صديقها، كيف يحتضنها بين ذراعيه، وبماذا يمنيها وبماذا يعدها. ولم تكن هذه الأحاديث تثير فيها شيئا من غرائزها إلا غريزة حب الاستطلاع وحب المعرفة، ولم تصل بها أبدا إلى حب التجربة، ولم تعد دروس الرقص أيضا مجرد دروس، فإنها أصبحت تحب أن ترقص وأصبحت تجيد الرقص ربما أكثر من أستاذها، وأصبح إلي يعشق الرقص معها ويتباهى بها ويلح عليها أن تقبل الاشتراك معه في المسابقات التي تقيمها بعض المحال العامة، ثم لم يعد يرقص معها فحسب، فإن كفه أحيانا تتحرك فوق ظهرها وهو يرقص معها، وأحيانا يضمها إلى صدره أكثر مما يستلزمه مجرد الرقص، ويقرب أنفاسه من أذنيها في تعمد ظاهر. www.mijobooks.com. كانت تشعر بكل ذلك فتتجاهله أحيانا وتصده أحيانا، وكان إيدي نفسه جبانا، وكان يشعر أنه من مستوى أقل من مستوى أمينة، ومن طينة غير طينتها، فلم يكن يلح في غزله، إنما كان يعتمد على الزمن وعلى لباقة أخته فورتينيه. ولم تكن فورتينيه تستغل لباقتها لمصلحة أخيها وحده، فكانت تنقل إلى أمينة أخبار كل المعجبين بها، وتلح عليها أن تقبل دعوة هذا أو ذاك، وقد استمرت في إلحاحها حتى قبلت أمينة أن تخرج معها لأول مرة إلى نزهة في سيارة، ومعهما صديق فورتينيه وشاب آخر مسلم كان يسكن في حي مصر الجديدة، وجلست أمينة في المقعد الأمامي بجانب صاحب السيارة، وجلست فورتينيه مع صديقها في المقعد الخلفي، وتوغلت السيارة في طريق الماضة، وقطعت أمينة حديثها والتفتت إلى الخلف لتوجه لصديقتها سؤالا، فإذا بصديقتها بين ذراعي الشاب وقد التصقت به حتى تكاد تختفي في ثيابه، وإذا بشفتيها قد التقطا بشفتيه في عناق طويل عنيف حتى لم تعد شفتاها تبين من شفتيه، وإذا بيده فوق رأسها وقد انتفضت عروقها وارتعشت من النشوة كأنما أصابتهما حمى، بينما أصابعه تجذب خصلات شعرها في قسوة عابثة كأنها أصابع فنان مجنون تعبث بأوتاره قيثارة في لحن أنغامه صراخ. رأت أمينة كل ذلك في لمحة واحدة، فأعادت رأسها إلى الأمام وقد صعد الدم إلى وجنتيها حتى كاد ينبثق منهما، وتهدجت أنفاسها حتى كادت رئتاها تنخلعان في صدرها. كانت المرة الأولى التي ترى فيها قبلة حية بعدما رأته على شاشة السينما، وبعدما سمعته من صديقتها عن فنون القبل، ولم يثر فيها ما رأته إلا ذكرى تمقطها وتشمئز لها، ذكرى الرجل الذي حاول أن يعتدي عليها وهي في العاشرة من عمرها، واتسعت عيناها كأنها تخاف شبحا يقترب منها ويكاد يجثم فوق صدرها، والتفتت في سرعة وعصبية إلى الشاب الذي يجلس بجانبها ويقود السيارة، ثم ابتعدت عنه حتى التصقت بالباب، وودت لو فتحته وقذفت بنفسها منه، ووقفت السيارة في خلاء الصحراء وساد صمت، خيل إليها أنه دهر، ثم حاولت أن تتكلم، قالت كلاما ليس له معنى ولا هدف، ولكن أحدا لم يساعدها على الكلام، فصديقتها لا تزال غائبة مع صديقها في قبلاتهما، والشاب الذي بجانبها لا يتكلم، إنما ينظر إليها صامتا وفي عينيه بريق وعلى شفتيه ابتسامة عابثة، وقد مد ذراعه ووضعها فوق حافة مسند المقعد ويكاد يسقطها فوق كتفيها، وكفت عن الكلام، وخيل إليها أن شيئا سيحدث، سيقترب منها هذا الشاب ويلف ذراعه حول خصرها ويجذبها إليه في عنف، ويمسك بخصلات شعرها في قسوة حتى تعجز عن المقاومة، ثم يدس شفتيها بين شفتيه وتشم رائحة أنفاسه الكريهة وهي تلفح وجهها، تماما كما فعل الرجل الآخر عندما كانت في العاشرة من عمرها. ودارت عيناها في محجريهما كأنهما تبحثان في رأسها عن وسيلة تدافع بها عن نفسها. ستعضه في ذراعه حتى يصرخ من الألم، وستمزق وجهه بأظافرها وتصرخ حتى توقظ صديقتها من نشوتها. ولكن شيئا من هذا لم يحدث. إن الشاب لا يزال صامتا ينظر إليها، وابتسامته العابثة فوق شفتيه، وذراعه لا تزال فوق حافة مسند المقعد تكاد تسقط فوق كتفيها. حاولت محاولة سلمية أخيرة فقالت: تعالي نمشي شوية على رجلينا. ولدهشتها وافق الشاب وقال: تعالي، وفتح باب السيارة ونزل. ونزلت وصارا فوق الرمال يتحدثان حديثا متقطعا دون أن يحاول الشاب شيئا، ثم عاد إلى السيارة وارتكن على مؤخرتها واقترب منها الشاب، ثم رفع ذراعه، وفي هذه المرة أسقطها فوق كتفيها، وأحست بوجهه يقترب منها، وعادت إليها جميع صور الهجوم والدفاع التي تخيلتها، ثم أحست بشفتيه تلمسان وجنتها فلم تتحرك. إنها شعرت بوجنتيها باردتين كقطعة من الثلج تذوب في قطرات من العرق، وابتعد الشاب بشفتيه كأنه قشعر من هذه البرودة، ثم عاد بهما، وقبل أن يصل إلى وجنتها مرة ثانية ابتعدت عنه وقالت له في لهجة حاسمة: أرجوك لازم أرجع البيت دلوقتي. ولم يجادلها الشاب، وعاد إلى السيارة، ونظر الشاب إلى الفتى والفتاة الذين بداخلها وقهقه ضاحكا وهو يصيح: يا جماعة خليكم معنا شوية. ولم تنظر أمينة إلى داخل السيارة، إنما جلست مكانها صامتة. وعادت السيارة ونزلت أمينة في العباسية قبل أن تصل إلى بيتها بقليل، وصارت وفي صدرها محكمة تحاسبها حسابا عسيرا وتوجه إليها 1000 سؤال: لماذا عرضت نفسك لهذه التجربة؟ لماذا خضعت لإلحاح فورتيني؟ وإذا لم يكن شيء قد حدث هذه المرة، فماذا يمكن أن يحدث في المرة القادمة؟ وخيل لها أن كل من يمر بها وينظر إليها يعلم أين كانت، ويرى على وجنتها آثار قبلة سخيفة، وخيل لها أن من حقها أن توقف كل من يمر بها وتؤكد له أن شيئا لم يحدث، وأن هذه القبلة إنما اغتصبت منها. www.mijobooks.com. ورغم ذلك فلماذا تطفي على ما حدث كل هذه الخطورة وتجعل منه أمرا جللا؟ ماذا لو قبلها رجل؟ وماذا لو منحت من نفسها أكثر من القبل؟ إنها حرة، حرة كصديقتها فورتيني التي ترى من حقها أن تمنح قبلاتها لمن تشاء، بل أن فورتيني منحت لمن شاءت كل شيء دون أن تعتبر أنها خسرت شيئا. ولكنها لا تريد، لا تريد هذه القبلات ولا هذه الخلوات، ولا تريد أن يقرب جسدها رجل. وإذا كانت فورتينيه حرة في أن تمنح، فهي حرة في أن لا تمنح. وعادت إلى بيتها مهمومة النفس، مثقلة الضمير، لا لأنها فعلت شيئا يخالف ما نشئت عليه من تقاليد ويخل بالشرف، بل لأنها فعلت شيئا لم تكن تريد أن تفعله. ورغم ذلك فقد عادت إلى حي الظاهر في اليوم التالي واليوم الذي يليه، وكانت قد أصبحت شخصية لامعة في الحي كما كانت شخصية لامعة في حي العباسية، وتعرفت على فتياته وفتيانه، فكانت تدعى إلى بيوتهم وتشاركهم لهوهم ورقصهم وحفلاتهم الصغيرة، وتذهب معهم إلى ميدان الانزلاق الباتيناج، فترقص على القباقيب ذات العجل، وترقص بلا قباقيب وبلا عجل، وتشتري الجيلاتي في قراطيس من البسكويت تلعقه بلسانها وهي تدور بين أصدقائها ضاحكة لاهية كما كانت تفعل وهي طفلة. وعرف عنها أنها لا تقبل دعوة تقتصر عليها، فهي تريد أن تكون دائما بين كثير من الفتيان وكثير من الفتيات. وعرف عنها أنها تكره أن يغازلها أحد، وأنها أحيانا تسخر ممن يغازلها وتفضحه أمام الجميع، وأحيانا تصده بعنف وقسوة، بل لا تتورع أن تصفع من يحاول أن يثقل عليها بغزله. وقيل عنها أنها رغم سمرتها الساخنة فهي باردة الإحساس، برود الثلج، وأنه رغم أنوثتها الفائرة فهي ميتة العاطفة. كانت تسمع ما يقال عنها فتثور، فهي ليست باردة ولا ميتة، ولكنها حرة في إحساسها وعواطفها، ولن تسمح لأحد بأن يملي إرادته على هذا الإحساس أو هذه العاطفة. وأشعرتها هذه البيئة الجديدة التي انتقلت إليها بكثير من الحرية التي لم تكن تتوفر لها في حي العباسية. ورغم ذلك فهي لم تكن سعيدة، وقيل إليها أن حرصها على أن تعود إلى البيت في الساعة السادسة هو الذي يحد من سعادتها، وإنها لو انطلقت إلى أبعد من ذلك لوجدت مزيدا من الحرية ومزيدا من السعادة، وقد انطلقت. وعادت إلى بيتها في الساعة التاسعة مساء، وكانت العائلة قد قضت الساعات تبحث عنها حتى كادت تبلغ البوليس عن غيبتها، وكانت عمتها قد أصبحت كالمجنونة تدور بين النوافذ والشرفات في انتظارها، وزوج عمتها قد أصبح يغلي كالمرجل يتلهف على سلامتها حينا ويسخط عليها حينا ويسب ويلعن في كل الأحيان. وفتح زوج عمتها لها الباب ونظر إليها كأنه يريد أن يهشمها، ولكنه رأى على شفتيها الابتسامة الساخرة التي تعودت أن تواجهه بها كلما ثار عليها وهم بضربها، فجن وصفق الباب في وجهها، وقبل أن يسمح لها بالدخول وصاح: ضر روحي مطرح ما كنت، ما دخلش بيتي بنت شوارع، الله يلعنك الله يلعنك. ثم سمعت من وراء الباب صوت عمتها ملتاعة تصرخ: أمينة بنتي، حرام عليك ترميها في الليل. ولم تقف طويلا أمام البيت، وأخذت تهبط السلم، وصراخ عمتها وزوج عمتها يتلاشى من أذنيها، إلى أن وصلت إلى الطريق مرة أخرى. استندت إلى الحائط ثم بكت، بينما شعاع بعيد من مصباح الطريق يحاول أن يصل إليها ويطوف بوجهها كأنه يحاول أن يمسح دموعها عن وجنتيها. www.mijobooks.com. ولم تكن تبكي لأنها طردت من البيت، فلطالما تمنت أن تهرب منه، ودائما كانت تحس أن هذا البيت ليس بيتها، ليس بيت أبيها ولا بيت أمها. إنما بكت لأنها أحست بعجزها، ولأنها كانت لا تدري أين تذهب، ولأنها تأكدت مرة ثانية أنها ليست حرة. انتهت حلقتنا اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.mijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.mijobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء، وشكراً.